من الوارثين من الذكور أولا الأب، وذكرنا أن أحواله أربعة. الحالة الأولى يرث المال كله إذا انفارق. الحالة الثانية يرث سدس المال إذا كان معه ذكر، ولد ذكر، ابن أو ابن ابنين وإن نزل. الحالة الثالثة يرث بالتعصيب فقط إن كان معه صاحب فرض دون جنس البنات. الحالة الرابعة يرث الفرض السدس بالفرض وما بقي بالتعصيب إن كان معه جنس البنات. واضح الآن؟ الجد له سبعة أحوال، هذه الأحوال الأربعة المذكورة في الأب، وزد عليها إذا كان مع الإخوة الشقائق أو الذين للأب فقط دون أهل الفروض، وهو في هذه الأحوال إما أن يرث ثلث المال وإما أن يرث وإما بالمقاسمة. الحالة السادسة أن يكون معه صاحب فرض والإخوة، والإخوة كذلك إما شقائق أو لأب فقط، ليسوا مختلطين، فهو مخير بين ثلاثة أمور، إما سدس المال أو ثلث ما بقي أو المقاسمة. الحالة السابعة أن يوجد معه النوعان مختلطين، أن يوجد معه النوعان الأشقاء والذين للأب، فحينئذ يرجع إلى ما سبق من الصورتين، فإن كان معه صاحب فرض فهو مخير بين الأمور الثلاثة، وإن لا يوجد معه صاحب فرض فهو مخير بين الأمرين المذكورين. واضح الكلام؟ هذه أحوال الولد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله كلامي على الابن. الابن كم أحواله؟ سهلة تيفسي، ستة على التفصيل. الحالة الأولى أن يرث المال كله إذا انفرد ولم يكن معه صاحب فرض، أن يقاسم إخوته الذكور بالتساوي في المال كله إذا لم يكن معه صاحب فرض. الحالة الثالثة أن يقاسم أخواته الإناث بالتفاضل إذا لم يكن معه صاحب فرض. هذه الأحوال الثلاثة نفسها تقال فيما إذا كان معه صاحب فرض. فالرابعة يأخذ ما بقي من المال كله إذا انفرد، يقاسم إخوته الذكور فيه بالتساوي، يقاسم أخواته الإناث فيه في الباقي بالتفاضل. ابن الابن حكمه حكم الابن في هذه الأحوال الستة، إلا أن الابن لا يتصور حجبه وابن الابن يحجب. إذن الأب اللي تقدم عن الأول هذا لا يتصور إسقاطه، الأب هل يتصور في فريق؟ لا. الجد يتصور حجبه، بمن يحجب الجد؟ بالأب، ويحجب الجد بالجد الأقرب منه للهالك. الابن هذا اللي تكلمنا عليه لا يتصور إسقاطه. أما ابن الابن قلنا حالته ست كذلك، هل يسقط؟ نعم يتصور سقوطه، بمن؟ بالابن، وكذلك ابن الابن الذي هو أعلى منه بمعنى أقرب منه للهالك. الخامس من الورثة الذين تقدم الكلام عليهم من؟ الأخ الشقيق، وهو آخر من تقدم الكلام عليه. الأخ الشقيق، الأخ الشقيق له سبعة أحوال، الستة المذكورة في الابن يقال مثلها في الأخ الشقيق، فيرث المال كله إذا انفرد، ويقاسم إخوته الذكور بالتساوي، ويقاسم أخواته الإناث بالتفاضل، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض. ويقال مثل هذه الصور الثلاثة فيما إذا كان معه صاحب فرض، فإن الباقي يرثه كله إذا انفرد، أو يرث الباقي مع إخوته الذكور بالتساوي، أو مع أخواته الإناث بالتفاضل. ويزيد الأخ الشقيق على الابن وابن الابن بصورة سابعة مستثنات، وهي المسمات عندهم بالمشتركة أو بشبه المالكية. السورة الزائدة هي المشتركة، إذن يزيد عليهم بصورة وهي المشتركة. علاش يزيد بهذه الصورة؟ كيف زاد؟ لأنه يرث فيها بصفته أخا لأم، هذه الزيادة، يرث فيها ولكن ليس بالأحوال الستة المذكورة، بصفته أخا لأم، فيدخل مع الإخوة للأم في ثلثهم. وصورة المشتركة هي المسألة التي فيها زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، فالزوج له النصف والأم لها السدس، والإخوة لأم لهما الثلث، فانتهت المسألة ولم يبقى للأخ الشقيق أو للإخوة الأشقاء شيء. وهذه المسألة هذه سواء كان أخ شقيق وحده أو معه أخت شقيقة أو معه أخ شقيق، فالمراد وجود الذكر الأخ الشقيق. فحينئذ إذا قسمت المسألة لم يبقى للأخ الشقيق شيء، فيدخل مع الإخوة للأم في ثلثهم فيقاسمهم ذلك الثلث بالتساوي بصفته أخا لأم. واضح كلام؟ هذا الأخ الشقيق الذي ذكرناه الآن وذكرنا ميراثه، هل يتصور حجبه؟ هل يمكن أن يحجب ولا يرث؟ نعم، يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، ويحجب بالأبي، ويحجب بالأبي، ولا يحجب بالجد إلا في مسألة واحدة. واضح؟ إذن يحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، ويحجب بالأبي مطلقا، ولا يحجب بالجد بل هو مثله الجد إلا في مسألة واحدة فلا يرث فيها مع الجد، وهي شبه المالكية، المسألة التي تسمى عندهم في الاصطلاح شبه المالكية. وذكرنا سبب التسمية، لماذا سميت شبه المالكية؟ لأن مالكا أفتى في شبيهتها، وهي ما سيأتي معنا إن شاء الله في الأخي للأبي، وهذه قيست عليها. شنو هي المسألة اللي هي شبه المالكية؟ هي نفس المشتركة بزيادة جد، هذه المشتركة زيد عليها جد تصير شبه مالكية. مسألة فيها زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وأخ شقيق وجد، فإن الجد في هذه المسألة يرث الثلث والأخ الشقيق لا يرث شيئا. علاش؟ لأنه في المشتركة كان يدخل مع الإخوة للأم بصفته أخ لأم، والجد هنا في شبه المالكية يحجب جميع الإخوة للأم، فإن أراد أن يدخل بصفته أخ لأم حجب من قبل الجد فلا ميراث له حينئذ. واضح كلام؟ إذن لا يتصور حجب الأخ الشقيق مع الجد، متى ورث الجد إلا ويرث معه الأخ الشقيق إلا في هذه الصورة التي تسمى بشبه المالكية. واضح كلام؟ الأخ الشقيق قلنا إذن يسقط بالابن وابن الابن والأبي، ولا يسقط بالجد إلا في المسألة المعروفة بشبه المالكية. هؤلاء الورثة اللي ذكرنا لهم خمسة، هل ثبت إرثهم بالقرآن أو بالسنة؟ في ذلك تفصيل. أما الأب فثبت إرثه بالقرآن، الجد ثبت ميراثه بالسنة والإجماع، الابن ثبت إرثه بالقرآن، ابن الابن وأيضا بالسنة، أحسنت، وابن الابن ثبت إرثه بالسنة، والأخ الشقيق ثبت إرثه بالقرآن في أواخر سورة النساء. مفهوم كلام؟ ثم وقفنا في الكلام على الأخ للأب. وش واضح كلامه؟ الأخ للأب. قال المؤلف رحمه الله والأخ للوالد في التوريث ثبت بالإجماع والحديث، وبالشقيق حجبه كذلك بجد في التي انتمت لمالك، والجنس من شقيقة إن صاحبا جنس ابنة أو ابنة ابن حجبة حالته كالابن، ثم زاد سبعة لخصتها انتقادا، وذاك ما يبقى بحيث الجد مع شقيقة به تعتد. هذه أحوال الأخ للأب. يقول لك المؤلف رحمه الله والأخ للوالد في التوريث ثبت بالإجماع والحديث. ميراث الأخ للوالد هو الأخ للأب. الأخ للأب هل هو من الورثة؟ قال لك المؤلف ثبت إرثه بالإجماع وبالحديث. الأخ للأب هو من الورثة، وقد ثبت أنه من الورثة بالإجماع والحديث، فقد أجمع العلماء على أن الأخ للأب من الورثة، وأيضا ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويذكر بعض أهل العلم أنه وارث بالآية التي ذكرنا أمس في الإخوة الأشقاء، بعضهم يقول تشمل الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فلم ينص الله تعالى على أنها شقيقة أو لأب، فبعضهم قال الآية تشمل الأشقاء والذين للأب فهو داخل فيها، وعلى أنه على أنها خاصة بالأشقاء. إذا لاحظوا الآية يدخل فيها الأشقاء بلا خلاف، الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، المراد بها الأشقاء بلا خلاف، هل يدخل فيها الإخوة للأب؟ في ذلك خلاف، ولكن ثبت ميراث الإخوة للأب كما ذكر المؤلف رحمه الله بالحديث وبالإجماع. إذن الأخ للأب هل هو من الورثة؟ نعم من الورثة. ما الدليل على أنه من الورثة؟ السنة وإجماع علماء الأمة، بل قلنا وبعضهم قال بالآية المذكورة. ثم قال وبالشقيق حجبه كذلك بالجد في التي انتمت لمالك وبالشقيق حجبه. قال ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان الورثة الذين يحجبون الأخ للأب. قال لك المؤلف وبالشقيق حجبه، الأخ للأب يحجب بالأخ الشقيق. وإذا قال لك المؤلف يحجب بالأخ الشقيق فيحجب بمن يحجب الأخ الشقيق من باب الأولى. لاحظوا الأخ الشقيق كان سبق لنا في الدرس الماضي باش كيتحجب، بمن يحجب الأخ الشقيق؟ بالأبي والابني وابن الابني. الآن الأخ للأب قال لك المؤلف رحمه الله يحجب بالأخ الشقيق، هل لا يحجب بالأبي والابني وابن الابني من باب أولى؟ إذا كان كيتحجب بالأخ الشقيق اللي هو أدنى من الأبي وابن الابني وابن الابني فإنه يحجب بمن فوقه اللي هو الأب والابن وابن الابن من باب أولى. وسيأتي معنا المؤلف رحمه الله يذكر واحد القاعدة، ستأتي معنا شنو هي القاعدة، هي أن كل من يحجب غيره وهو محجوب فذلك الحاجب له يحجب من تحته. لاحظوا مطلقا كل وارث يحجب غيره وهو كيتحجب بعض الورثة فإن ذلك المحجوب يحجب بالأول. مثلا نعطيه مثال، الأخ للأب احنا قلنا كيتحجب باش بالأخ الشقيق، وقررنا قبل أن الأخ الشقيق يحجب بالأب والابن وابن الابن. إذن الأخ للأب يحجب بالأب والابن وابن الابن من باب أولى. علاش كيتحجب بالأب وابن والابن وابن الابن؟ لأن هؤلاء الثلاثة يحجبون الشقيق، وإحنا قلنا الشقيق يحجبه. إذن فكل من يحجب وارثا فإنه يحجب ذلك الوارث بمن يحجبه الأول. مش واضح كلام؟ إذن إذا كان الأخ للأب كيتحجب بالأخ الشقيق فالأخ للأب أيضا يحجب بما يحجب به الأخ الشقيق. إذا ممكن نقول باختصار الأخ للأب يحجب بالأخ الشقيق وبما يحجب به الأخ الشقيق. إذا بغينا نفسر الكلام نقول الذين يحجب بهم الأخ للأب أربعة، الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق. سهل الكلام، أربعة كيتحجب بهم الأخ للأب. إذا الأخ للأب يحجب بأربعة، بالأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق. المؤلف شنو ذكر لنا هنا؟ ذكر لنا غير واحد وهو قال لك الأخ للأب كيتحجب بالأخ الشقيق. الثلاثة من أين فهمناها؟ من الأولى، من باب الأولى. إذا كان كيتحجب بالأخ الشقيق راه كيتحجب بما يحجب به الشقيق من باب الأولى. واضح؟ وهذه القاعدة غادي ينص عليها المؤلف رحمه الله بعد وغادي يقول لنا من اللي غادي يسالي، وكل من يحجبه ذو حاجب فالحجب بالأول فيه واجب. أو غادي يجي معنا إن شاء الله توضيح، هذا مثال لهذه القاعدة اللي غادي يجي معنا، وكل من يحجبه ذو حاجب فالحجب بالأول فيه واجب. كل شخص يحجبه صاحب حاجب فالحجب بالحجب الأول واجب فيه. كالأخ للأب فإنه يحجب بالأخ الشقيق، إذن فحجبه بمن يحجب الأخ الشقيق من باب أولى. سيأتي معنا إن شاء الله المقاعدة، هذا مثالها باش ملي يجي معنا تكون تقدم المثال. واضح؟ إذا خلاصة الكلام الأخ للأب ثبت إرثه بالإجماع والحديث وهو يحجب من الميراث ويتصور سقوطه من الميراث بأربعة، بالأبي إذا فإذا وجد الأخ للأب مع الأب فلا ميراث له، ويحجب بالابن ويحجب بالابن ويحجب بالأخ الشقيق. فإذا وجد الأخ للأب مع واحد من هؤلاء الأربعة فلا يرث. واضح الكلام؟ قال رحمه الله وبالشقيق حجبه، ثم قال كذلك بالجد في التي انتمت لمالك. كذلك يحجب الأخ للأبي بالجد فاش في المسألة المالكية التي انتمت لمالك اللي كتسمى عندهم المالكية، وقد أشرت إليها قلت وستأتي المالكية. تقدمنا احنا الكلام على شبه المالكية، الآن غنتكلم على الأصل اللي هو المشبه به المالكية، لأن إذا بغينا نفهموا المشبه خاصنا نكونوا عارفين المشبه به. احنا قدمنا المشبه على المشبه به، تكلمنا على شبه المالكية هي الأولى وعاد غادي نتكلموا على المالكية. الآن ملي غنتكلموا على المالكية عاد غادي يتضح لك مزيان علاش تسمات الأخرى بشبه المالكية. شنو هي المالكية؟ هي نفس شبه المالكية غير نبدلوا الأخ الشقيق بالأخ للأب. هذيك شبه المالكية ديال البارح هي نفسها، حيد الأخ الشقيق ودير مكانه الأخ للأب تصير شبه مالكية. إذا لاحظوا ثلاثة المسائل متداخلة، المشتركة وشبه المالكية والمالكية، هذه المسائل ثلاثة متداخلة. شنو الضابط ديالها؟ لاحظ إلى لقينا الجد ما كاينش كتسمى المشتركة، فيها الأخ الشقيق وما كاينش جد. يعني مسألة لاحظوا فيها زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وأخ شقيق، يعني ما فيهاش جد وما فيهاش اخ لاب، هذه اش كتسمى؟ المشتركه. اذا المشتركه الشرط ديالها خاصو يكون اخ شقيق وما يكونش جد وما يكونش اخ لاب، ما يكونش جد وما يكونش اخ لاب. اذا كان اخ لاب في مكان اخ شقيق فهذه ليست من المستثنيات، لاحظوا نفسها فيها اخ لاب وليس فيها شقيق، فليست من المستثنيات اصلا. علاش؟ لان الاخ الشقيق هو اللي كيدخل مع الاخوه للام بصفته اخا لام، يشاركهم في الام. اما الاخ للاب فلا يوجد فيه ذلك، ما كيشاركهمش في الام، فحينئذ هذه ليست من اللي ما كيورثش، لا لم يبقى له شيء، عاصب، ما كاينش اشكال، واش واضح؟ اذا المشتركه شنو هي؟ قلنا هي اللي فيها زوج ام او جده، اخوان لام واخ. هذه المشتركه نفسها الا زدنا فيها جد اش كتولي؟ شبه المالكيه. هاد شبه المالكيه نفسها الا بدلنا الاخ الشقيق بالاخ للاب اش كتولي؟ مالكيه. لاحظوا نعود، المشتركه هي اللي فيها زوج ام، اخوه لام، اخ شقيق، هذه نفسها زيد عليها جدا تصير شبه مالكيه. ابدل هذه نفسها، ابدل الاخ الشقيق بالاخ للاب تصير مالكيه. اذا شنو هي المساله اللي كتسمى المالكيه؟ المستثنات هي المساله التي فيها زوج وام او جده واخ لاب واخوان لام فاكثر واخ لاب وجد، واخ لاب وجد، هذه المالكيه، اخ لاب وجد، واضح؟ شبه المالكيه هي اللي فيها اخ شقيق مكان الاخ للاب، مفهوم الكلام؟ علاش هذه اللي كنتكلموا عليها الان كتسمى مالكيه؟ لان مالكا افتى فيها فتنسب اليه. والاخرى اللي تقدمت معنا امس اللي فيها الاخ الشقيق كتسمى شبه المالكيه، لان مالكا لم يفتي فيها ولكنها تشبه التي افتى فيها مالكا رحمه الله. واضح كلام؟ اذا خلاصه الكلام اش بغى يقول لك المؤلف؟ بغى يقول لك المؤلف الاخ للاب لا يحجب بالجد الا في المالكيه. الاخ للاب ماله لا يحجب مع الجد الا في المالكيه، يعني متى وجد الاخ للاب مع الجد فانه يرث معه. الاخ للجد بحاله بحال الاخ للاب بحال الاخ الشقيق، هو بمنزله الاخ. اذا الاخ للاب كيحجبوا الجد؟ لا ما كيحجبوش، كيورث هو وياه، نعم يرثان معا، الا في مساله واحده لا يرث الاخ للاب مع الجد. واش واضح اش بغى يقول؟ اذا شنو خلاصه الكلام؟ الاخ للاب لا يحجب بالجد، دائما يرث معه الا في صوره واحده وهي المالكيه. ما هذه المالكيه؟ لا يرث الاخ للاب فيها مع الجد شيئا. واضح؟ قلنا هي المساله التي فيها زوج، اخوان لام فاكثر، ام اخ لاب وجد. في هذه المساله الزوج كم له؟ النصف، والام لها السدس، والاخوان لام لهما الثلث. كم بقي؟ لم يبق شيء. الجد هنا الذي وجد يحجب الاخوه للام فلا يرثون الثلث، لان الاخوه للام كما سياتي ان شاء الله يحجبون بالجد. الجد ما كيحجبش الاخوه الاشقاء والاخوه للاب، ولكن كيحجب الاخوه للام. لاحظوا فرق بين الاخوه الاشقاء والاخوه للاب والاخوه للام. الجد هو بمنزله الاخوه العصابه. شكون هما الاخوه العصابه؟ هم الاشقاء والاخوه للاب. اما الاخوه للام غيجي معايا ان شاء الله يرثون بالفرض، فهؤلاء يحجبهم الجد لا يرثون معه. واضح الكلام؟ اذا ففي هذه الصوره اش غادي يوقع الاخوه للام؟ يحجبون. من يحجبهم؟ الجد. فاذا حجبهم الجد استحق ميراثهم، غادي يورث الثلث ديالهم. والاخ للابي لا، لم يبقى له شيء حينئذ. واضح كلام؟ علاش لم يبقى له شيء؟ لان الجد يقول له لو لم اكن لما ورث شيئا. تصوروا معي هذه المساله نفسها ما فيهاش الجد، فيها زوج، ام، اخوان لام واخ لاب. كم يرث الاخ للاب؟ لا يبقى له شيء، المساله انتهت. الزوج له النصف، والام لها السدس، والاخوان لام لهم الثلث، انتهت التركه، ولم يبقى شيء للعاصب. الاخ للاب عاصب ما بقى ليه والو، ما غيورثش. فالجد علاش كيورث الثلث كامل ديال الاخوه للام؟ لانه يحاجه بانه لو لم يوجد هو لما ورث الاخ للاب شيئا. كيقول لي لو لم اوجد انا لما ورثت شيئا، اذا فوجودي وعدمه بالنسبه لك سواء. واضح؟ فانا حجبت الاخوه لامي فاستحق ميراثهم، كما ذكرنا امس في الاخ الشقيق. فهمنا هذه المساله المستثنات؟ واش واضح؟ اذا اش بغى يقول المؤلف خلاصه الكلام؟ الاخ للابي لا يرث مع يرث مطلقا مع الجد الا في المساله المسمات بالمالكيه، فانه لا يرث معه. سالك نعم، واش واضح مفهوم؟ اذا الاخ للابي بمن يحجب؟ شنو هم شكون هما اللي كيحجبوا الاخ للاب؟ ماشي الجد، قلنا الجد لا يحجب به. الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق، هذا الربعة هما اللي كيتحجب بهم الأخ والابن. هل يحجب بالجد؟ الجواب لا، إلا في المشتركة، إلا في المالكية. واضح؟ هل يحجب الأخ للأب بالجد؟ الجواب لا يحجب به، يرث معه. صوروا معايا، هلك هالك وترك جدا وأخا لأب، يورث الأخ للأب ولا لا؟ نعم، مقاسمة كما تقدم لنا في أحوال الجد، النصف للجد والنصف للأخ للأب. هلك هالك وترك أخوين لأب وجدا، الجد له الثلث والأخ والأخوان لأب هو الثلثان، كل واحد له ثلث. إذا الإخوة للأب كيورثوا مع الجد، إلا في واحد الصورة ما كيورثوش فيها الإخوة للأب مع الجد، يحجبون، وهي المالكية، مسألة اللي كتسمى بالمالكية، فلا ميراث فيها للإخوة للأب مع الجد. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله: والجنس من شقيقة إن صاحبه جنس ابنة أو ابنة ابن حجابه. قال لك كذلك يحجب الأخ، ماذا يتكلم في المؤلف عن على من يحجب الأخ للأب؟ قال لك كذلك ممن يحجب الأخ للأب جنس الشقيقة إذا كانت مع جنس البنات. جنس الشقيقة إذا كانت مع جنس البنات، يعني مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت، فإنها تحجب الأخ للأب. إذا شوفوا انتبهوا معايا مزيان، من الورثة اللي كيحجب الأخ للأب شكون؟ الأخت الشقيقة، ولكن مطلقا لا، إذا كانت عاصبة. شوفوا لاحظوا، خذوا بهذا القيد يجيكم سهل. من الورثة الذين يحجبون الأخ للأب شكون؟ الأخت الشقيقة، مطلقا لا، إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة. من اللي كتورث الأخت الشقيقة بالتعصيب حينئذ تحجب الأخ للأب. المفهوم ديال كلامي أن الأخت الشقيقة إذا لم تكن عاصبة، إذا كانت ترث بالفرض، هل تحجب الأخ للأب؟ لا تحجب. علاش؟ لأنها غد تأخذ المقدار ديالها بالفرض، وهو يأخذ ما بقي بالتعصيب. فإذا هلك هالك وترك أختا شقيقة وأخا لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف بالفرض، وما بقي للأخ للأب بالتعصيب. إذن حجباته؟ لا ما حجباتوش. إذن متى تحجب الأخت الشقيقة الأخ للأب؟ إذا ورثت بالتعصيب. متى ترث الأخت الشقيقة بالتعصيب؟ إذا كانت مع جنس البنات. واضح؟ والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للميت بنت أو بنات. فإذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة بأن وجدت معها بنت أو بنت ابن وإن نزلت، فإنها تقدم على الأخ للأب في التعصيب، لأنه حينئذ غيجتمع لنا معصبا، أخت شقيقة معصبة وأخ للأب معصب. مثال ذلك: هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب. قسموا لي التركة، البنت الشقيقة كم لها؟ النصف بالفرض. الأخت الشقيقة ترث ما بقي بالتعصيب، فالصورة ولات عاصبة. احنا قلنا فيما مضى إجمالا ماشي تفصيلا، وإلا التفصيل سيأتي إن شاء الله، قلنا الأخت الشقيقة من اللي كتكون مع البنت ما كتبقاش تورث بالفرض، كتولي تورث بالتعصيب، تصير عاصبة. إذا البنت لها النصف بالفرض، وما بقي لمن؟ للأخت الشقيقة بالتعصيب، ولا شيء للأخ للأب. إذا عرفتوا بحالاش؟ بحال اجتمعوا لنا جوج العصبة، البنت اللي هي كتورث بالفرض خذات النصف، بقى لنا النصف، هذا النصف هذا اجتمعوا فيه جوج العصبة، الأخت الشقيقة والأخ للأب. شكون اللي كيتقدم في التعصيب؟ الأخت الشقيقة والأخ للأب. إذا فالأخ للأب لا ميراث له، يحجب بالأخت الشقيقة من اللي كتكون عاصبة. واضح كلام؟ من أمثلة ذلك: لك هالك وترك بنتين وأختا شقيقة وأخا لأب. جوج البنات، أخت شقيقة أخ لأب، كم للبنتين؟ الثلثان. الأخت الشقيقة ما بقي بالتعصيب، لأن الأخت الشقيقة تكون عاصبة مع وجود البنت، والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للميت بنت أو بنت. وشوفوا من كلام. إذن الخامس الذي يحجب به الأخ الشقيق الأخ للأب ما هو؟ الأخت الشقيقة إن كانت عاصبة. متى تكون عاصبة؟ إن وجدت مع جنس ابنة أو بنت ابن وإن نزلت. واضح كلام؟ ففي هذه الحالة لا ميراث للأخ للأب. مفهوم قولنا من اللي قلنا الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة، مفهومه إذا كانت الأخت للأب هي العاصبة يحجب الأخ للأب؟ لا لا يحجب. إذا كانت أخت للأب مع البنات غتكون عاصبة، حينئذ معها أخ لأب تحجبه؟ لا تحجبه، يقتسمون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه بمنزلتها. هلك هالك وترك بنتان وأختا لأب وأخا لأب، البنت لها نصف، ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ لأنه في رتبتها، هو عاصب وهي عاصبة بحال بحال. ولكن إذا كانت أخت شقيقة وأخ لأب فالأخت الشقيقة مقدمة على الأخ الأب. علاش؟ لأن لها قربتين وله قربة واحدة، هي كتشارك في مع الهالك في الأب والأم وهو في الأب فقط. مفهوم كلام؟ إذا خلاصة الكلام الخامس من الورثة اللي كيحجبوا الأخ للأب شكون؟ أخت شقيقة مطلقا لا، إذا كانت عاصبة. مفهومه إذا كانت ترث بالفرض فلا تحجب الأخ للأب. ومتى تكون عاصبة؟ إذا كانت مع جنس البنات، بنت أو بنت ابنه وإنس. مفهوم؟ هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله. شوفوا البيت: والجنس من شقيقة إن صاحبه جنس ابنة أو ابنة ابن حجبة. سهل؟ لا يحتاج إلى سؤال. يعني ومما يحجب الأخ للأب الجنس من شقيقة، يعني جنس الأخت شقيقة سواء كانت واحدة أو متعددة، أخت شقيقة وحدة، جوج، ثلاثة، ربعة، جنسها واحدة ولا متعددة. متى؟ لاحظ الشرط، والجنس من شقيقة مطلقا لا، بقيت قال إن صاحبه جنس ابنة، يعني إن صاحب جنس الأخت الشقيقة ماذا؟ إن صاحبه جنس ابنة أو ابنة ابن وإن نزلت. ومن اللي قال جنس ابنة؟ بنت وحدة ولا متعددة أو بنت ابن وحدة ومتعددة. ما له سيدي؟ حجبه، أي حجب الأخ للأب. مفهوم الكلام؟ ثم قال حالاته كالابن، ثم زاد سبعة لخصها انتقادا، وذاك ما يبقى بحيث الجد مع شقيقة به تعتد. إذا قبل ما نتكلموا على هذه الحالات، واضح ما تقدم ذكره. إذا شكون اللي سبق؟ شنو اللي سبق لينا تكلمنا عليه في الأخ للأبي من المباحث الفقه؟ شنو ذكرنا؟ ذكرنا الإرد ديالو بإجماعي والحديث واحد. النقطة الثانية اللي تكلمنا عليها ما يحجب به، يحجب به بمن؟ ب شنو هي؟ أقول السعادين الأمور الورثة اللي كيتحجب بهم الأخ للأب، من هم؟ شكون هما الورثة اللي كيحجبوا لنا الأخ للأب؟ أولا ولينا غير واحد ولا جوج، أنت ما قلتي والو. دم الأخ للأب بمن يحجب؟ الأخ للأب، شكون اللي كيحجبوا؟ سي سعيد، الأخ للأب بمن يحجب؟ بأربع حالات. أحسنت، أولا الابن، الابن أخ الشقيق، أخ الشقيق، العمدة، عمدة هذا كاع هو الأصل. الأب شارب قهوة اليوم؟ لا مقد. إذا كتجب هذه الأربعة، ولكن زدنا واحد الخامس. هذا أربعة مزيان، زدنا واحد خامس دابا. شكون هذا الخامس اللي زدناه السعادي اللي كيحجب الأخ للأب؟ قول السي سعيد. مطلقا لا، بالحال متى؟ حالة ديال فاش زاد شي بنات صغيرين إذا كانوا معاها البنات. ممكن تلخص تقول الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة. إذا الحالة الخامسة اللي كتحجب بها متى؟ ما هي؟ الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة. إذا نسمع السي عادل باش تعودهم. الأخ للأب كيتحجب بخمسة الوراثة. الأول اللي كيحجب الأخ للأب الأب، الأب بنفسه. إذا توجد الأخ للأب مع الأب يورث الأخ للأب. قول سيدي الأخ للأب إذا وجد مع الأب في مسألة واحدة يريث؟ لا يريث، الأب يحجبه. إذا الأول اللي كيتحجب به الأخ للأب الأب. ثاني الابن، إذا توجد الابن والأخ للأب، الأخ للأب يريث شيئا؟ الابن والأخ للأب لا يحجبه. الثالث ابن لابني، إذا توجد ابن لابني وإن نزل مع الأخ للأب فلا يرث الأخ للأب شيئا، أن يحجبه. واضح؟ الثالث. الرابع الأخ الشقيق، إذا توجد الأخ الشقيق والأخ للأب فلا يرث الأخ للأب، لأن الأخ الشقيق أقوى. وغادي يجي معنا إن شاء الله والقربتان تسقطان القربة من كلهم عند استواء الرتبة. واضح؟ الرابع. الخامس الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة، إذا ورثت بالتعصيب فإنها تحجبه. المفهوم ديال قولنا إذا كانت عاصبة أنها إذا ورثت بالفرض لا تحجبه. واضح كلام؟ عاودوا مسي تقول أخ للأب يحجب به الأب، الابن، أخ الشقيق، أخ الشقيق، أخ الشقيقة بشرط إذا كانت إذا ورثتش بالفرض، إذا كانت عاصبة إلا ما ورثتش بالفرض. الخامس باقي لك، قلتي خمسة باقي لك واحد، ذكرتي غير بعد أبي. نعم ما قلتيش ولي بخال كيف نريد إذا خمسة إذا يحجب الأخ للأب بهؤلاء الخمسة واضح كلام. ثم ذكر المؤلف الآن الحالات دياله قال حالاته كالابن ثم زاد سبعة لخصتها انتقالة حالاته كالابن إذا الحالة ديال الابن شحال ستة إذا شنو هي الحالة ديال الابن ستة قول السي سعيد قال لك الحالة ديال الأخ للأب ستة هي الحالة ديال الابن شنو هي هذه الحالة الستة حالة ديال ولا سي محسن قال لك حالته كالابن وهي ستة هي إذا كان وحده يأخذ المال كله وإذا كان معه ذو فضل من الذكور يقسمون المال بالمثل وإذا كان معه ذو الفرض من إناث يقسمون المال تفاضلا أعود العبارة وإذا كان إذا كان مع البنات نعم صافي يأخذون المال تفاضلا ونفس الحالات تكون تقال ما إذا كان معهم ذو فضل إذا المجموع ستة هذه الأحوال الستة نفسها كنقولوها في الأخ للأب حتى الأخ للأب إذا كان وحده يرث المال كله إذا كان معه إخوة ذكور يقاسمهم بالتساوي إذا كان معه أخوات إناث أخوات لأب زعمه للتفاضل ونفسها تقال فيما إذا كان معه ذو فضل واضح كلام ثم زاد حالة سابعة قال المؤلف رحمه الله حالاته كالابن ثم زاد سابعة لخصتها انتقادا أي إخراجا وإظهارا زاد حالة سابعة لخصتها لك فيما يلي انتقادا أي إخراجا وإبرازا وإظهارا سأذكرها لك لخصتها فيما يأتي المراد وهو ما سيذكره في البيت وذاك ما يبقى بحيث الجد مع شقيقة به تعتد هذا هو التلخيص ديال هذا هو لخصته إذا شنيد الحالة السابعة ديال الأخ للأب الحالة السابعة ديال الأخ للأب قال لك هو أنه يرث مع الأخت الشقيقة إذا زاد شيء عن النصف والحالة أشرت إليها فيما مضى إذا اعتدت به الأخت الشقيقة وبقي شيء عن نصفها زاد شيء عن نصفها فإنه يرث أيضا ما بقي على النصف إذا يزيد لاحظوا يزيد الأخ للأب بحالة وهي ما إذا وجد مع الأخت الشقيقة والجد ما إذا وجد مع الأخت الشقيقة والجد واعتدت به الأخت الشقيقة ما إذا ممكن تلخص تقول ما إذا اعتدت به الشقيقة مع الأبي يزيد الأخ للأبي بحالة وهي إذا اعتدت به الأخت الشقيقة مع الجد إذا اعتدت به الأخت الشقيقة مع الجد واضح؟ إذا اعتدت به الأخت الشقيقة مع الجد فإنه يرث أيضا شنو غادي يورث ما فضيلة عن الأخت الشقيقة داكشي اللي بقى غادي يورثه ما فضيلة عن الأخت الشقيقة إذا شنو هي الحالة السابعة اللي زاد بها الأخ للأب إذا اعتدت به الأخت الشقيقة مع الجد يعني الأخت الشقيقة ملي كتكون مع الجد ومعها أخ للأب تقدم لنا في المعادة أنها تعده على الجد ولا لا فإذا هلك هالك وترك جدا وأختا شقيقة وأخا لأب الجد شنو الأحسن له في هذه الحالة المقاسمة أو ثلث المال المقاسمة أفضل علاش لأن معاه غي ذكر وأنثى مع أخ لأب وأخت شقيقة فالمقاسمة غتخرج لي أكثر من ثلث المال فحينئذ يفضل المقاسمة الأخت الشقيقة ماذا تفعل في هذه الحالة تعد على الجد الأخ للأب واضح الكلام فيقسم المال على خمسة كيف ما سبق لنا لأن الذكر يعد باثنين والأنثى بواحد إذا الجد غنعده بجوج والأخ للأب بجوج والأخت الشقيقة به فيقسم المال على خمسة يأخذ الجد نصيبه في المقاسمة اثنان ويبقى ثلاثة ثلاثة شكون غتأخذ الأخت الشقيقة لأنها تستحق ميراث الأخ للأب مقدمة عليه كما سبق ولكن الأخت الشقيقة لا تتجاوز النصف الإناث لا يتجاوزن النصف في الميراث فحينئذ حتى تأخذ جوج ونص وغيبقى واحد نصف واحد هذاك نصف واحد يرثه هذاك نصف واحد اللي كيورثه الأخ هو المقصود عندنا هنا النصف الواحد الذي يرثه الأخ للأبي هو المقصود بهذه الحالة ففي هذه الحالة إذا اعتدت الأخت الشقيقة بالأخ للأب عند وجودها مع الجد فإنه يبقى للأخ للأب شيء فيكون وارثا هي الحالة المقصودة هنا أن الأخ للأب قد يرث مع الأخت وهي عاصبة وذلك إذا كانت مع الجد وعدته على الجد مفهوم كلام واضح ولا لا؟ نمثلوا لي نصوروا أكثر. هذه المسألة تقدم ذكرنا هذا اللي كنا تتكلموا عن الجد، نتكلم على أحوال الجد السبعة، تكلمنا عن المسألة ومؤلف أشار لها في النظم في قوله رحمه الله إذ قد احتسب صنف شقيق منهما بمن لأب، إذ قد احتسب صنف شقيق منهما بمن لأب، تقدم لي كلام على هذا. إذا شنيها السورة هي التي فيها على تارك وترك جدا أختا شقيقة أخا لأبي، فهذه المسألة من العصبة لأن الأخت الشقيقة تقدمنا كي عصبها الجد لأنه بمنزلة أخيها، ما غتولدش بالفرض هنا ولا لا؟ والمسألة من اللي كتكون من عصبة فإنها تصح من عدد رؤوسهم، مسألة العصاب صحيح من عدد رؤوسهم ولا لا؟ وذكرا باثنين عد، إذن هذه المسألة غادي نصحوها من عدد رؤوسهم لأن ما فيهاش الفروض، الجد كيورث بالتعصيب لأنه غادي يورث بالمقاسمة، الأخت الشقيقة عصبها الجد، أخو للأبي عاصم في التعصيب في الأصل، إذا غادي نصحوها من عدد الرؤوس، ذكر غادي نعدوه بجوج، إذا ها جوج ها واحد هي ثلاثة وها جوج هي خمسة، ذكر كنعدو بجوج وأنت بواحد، إذا المسألة غتصح من خمسة، علاش؟ لأن فيها عصبة العصبة كتصح من عدد رؤوسهم، والذكر كنحسبوه بجوج وأنت بواحد. الجد له اثنان، أخت الشقيقة لها واحد، الأخ الأب له اثنان، ولكن الأخت الشقيقة معلوم أنها تحجب الأخ للأب، لا يرث معها إذا كانت عاصبة، مفهوم كلام؟ وذا تقدم لنا في الكلام على أحوال الجد أن الإخوة الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأب ويستحقون نصيبهم، إذا هي غادي تأخذ النصيب دياله غيولي المجموع اللي عندها ثلاثة، هذا المجموع اللي هو ثلاثة أكثر من النصف، أكثر من نصف خمسة، نصف خمسة هو أقل من ثلاثة، إذا ثلاثة أكثر من نصف خمسة أكثر، فحينئذ إيش غادي نديرو؟ غادي نعطيها غير نصف خمسة لأن الإناث لا يتجاوزن النصف في الميراث، واضح؟ إذا فغادي نعطيها فقط النصف اللي هو جوج ونص، وما بقي اللي هو نصف واحد يبقى للأخ للأب، واضح الكلام؟ هذا المقصود، فهمنا المراد. إذا الشاهد عندنا في هذه الحالة هذه الأخ للأبي ورث ولا لا؟ ورث في هذه السورة الأخ للأب، هذه هي الحالة السابعة التي زاد فيها أنه ورث مع الأخت الشقيقة إذا عدته على الجد. من أمثلة هذا أيضا نحن ممكن نمثله بمثال آخر، هلك هالك وترك جدا أختا شقيقة أخا لأب أختا لأبي، هذه المسألة هذه شنو الحكم بالنسبة للجد؟ ما هو الأفضل له، المقاسمة أو ثلث المال؟ ما هو الأفضل؟ كل الحالتين المقاسمة، نعم يستويان، هل الأفضل أو يستوي؟ إذن يستويان، فهذه الحالة عنده الثلث والمقاسمة بحال، غير تقدمي أن المقاسمة أسهل في العمل، إذا المسألة هذه كلها فيها عصبة لأن الأخت الشقيق أخت شقيقة يعصبها الجد، الأخ للأبي عاصب والأخت للأب عصبها الأخ للأبي وعصبها الجد، إذا ننصحها من عدد الرؤوس عندنا جوج زائد واحد ثلاثة زائد اثنين خمسة، خمسة زائد واحد ستة، إذا المسألة غتصح من ستة من عدد الأخت، الجد له اثنان، أخت شقيقة لها واحد، الأخ للأب له اثنان، الأخت للأب لها واحد، إذن المجموع ستة، الأخت الشقيقة معلوم أنها مقدمة على الإخوة للأب، إذن هي تعدهم على الجد وتستحق ميراثهم، إذن مش غادي تدير؟ غادي تحسبهم على الجد، غادي تقول الجد راكين أخ لأب وأخت لأب، وبعد ذلك تستحق ميراثهم، إذن غتاخذ الثلاثة غيولي المجموع اللي عندها أربعة، أربعة اللي عندها أكثر من النصف، أكثر من النصف، إذن شحال تاخذ؟ غتاخذ غير ثلاثة، وهاد واحد اللي بغا يقسموا هادو بجوج للذكري مثل حظ الأنثيين، واضح؟ وغنديروا مسألة إزالة الانكسار، عندهم هما واحد وهما شحال؟ ثلاثة، لأن الأخ لأب اثنين، ثلاثة واحد بينهما تباين، غادي ناخذوا عدد الرؤوس وغادي نضربوه في أصل المسألة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، والحدود غادي نضربوها في جزء السهم، اثنين في ثلاثة ستة، وثلاثة في ثلاثة تسعة واحد في ثلاثة ثلاثة ينقسم الأخ للأب له اثنان والأخت للأب لها واحد. إذا درنا هذا الشيء كامل باش نقسموا ليهم هذا لأنه كان عددا غير متساوي. إذا المجموع واحد زائد اثنين ثلاثة زائد تسعة اثنا عشر زائد ستة ثمانية عشر هي 18. إذا لاحظنا كاين فرق بين هذه الصورة وهذه، لا فرق. الجد خدا جوج بالنسبة لستة، جوج بالنسبة لستة اش كتساوي؟ تلوت ديالها. ستة بالنسبة ل 18 شحال؟ تلوت ديالها. ثلاثة بالنسبة لستة كم؟ نصفها. تسعة بالنسبة ل 18 نصفها. إذا هذه غير عملية إزالة من الانكسار، لا يتغير بها الحظ، هو هو. غير درناها لأن هذا الواحد كان ما كينقاسمش على الذكر والأنثى، فدرنا إزالة الانكسار باش ولا كينقاسم جوج للأب وواحد للأخ للأب وواحد للأخت للأب. المقصود عندي في هذا المثال كامل علاش؟ أن الأخ للأبي وارث مع الأخت الشقيقة، ولا لا؟ وارث معها في هذه الصورة، وهي إذا عدت الأخت الشقيقة الأخ للأبي على الجد وبقي شيء عن نصفها. مفهوم الكلام؟ إذن الأخ للأب يزيد حالة سابعة في الميراث، وهي ما هي الحالة السابعة؟ قولوا. وهي ما إذا اعتدت الأخت الشقيقة بالأخ للأب مع الجد، إذا كانت مع الجد وعدت على الجد الأخ للأب فإنه يرث معها إن بقي شيء عن نصفها. ولاحظوا يرث معها متى؟ إن باقي شيء عن نصفها، ماشي مطلقا فيما تحسبوا غيورت معها، لا غادي تحسبوا يورت معها إلا بقى شي حاجة من نصفها. أما إلا ما بقى والو من نصفها تريتوا معه؟ لا تريتوا معه شيئا. مفهوم كلام؟ نفس المسألة، إذا كان عندنا جد وأختان شقيقتان وأخ لأبي، جد أختان شقيقتان أخ لأب، الجد في هذه المسألة يستوي عنده المقاسمة و والثلث يا غزيل، مقاسمة أسهل. غيجيو الأختين الشقيقتين وغادي يحسبوا الأخ للأب، فحينئذ يقسم المال على ثلاثة. واضح كلام؟ الجد سيأخذ الثلث والثلثان للأخت الشقيقتين، كل أخت شقيقة لها ثلث. واضح كلام؟ إذا هم حسبوا الجد، حسبوا الأخ للأب على الجد، ولكن مع ذلك لو انهم ما حسبوش غادي ياخذ الجد النصف وهما بجوج غادي ياخذوا النصف لانه ولد الذكر متحدين وتين، ولكن حسبوا الاخ للاب واخذوا ميراثه. اذا المقصود ان الاخت الاخ للاب يرث مع الاخت الشقيقه اذا اعتدت به مع الجد، متى؟ اذا زاد شيء عن نصفها، اذا النصف ديالها تزاد عليه شي حاجه بقات ياخذها الاخ، فاذا لم يزيد شيء عن نصفها فلا ميراث له. واضح كلام؟ قال المؤلف رحمه الله: وذاك ما يبقى، لاحظوا الآن تقدير البيت ماشي تفهم، وذاك ما يبقى بحيث الجد مع شقيقة به تعتد. وذاك ما يبقى، ما يبقى لمن؟ لأختي الشقيقة إذا كانت مع الجد. وذاك ما يبقى بحيث الجد مع شقيقة تعتد به، به بمن؟ بالأخ للأب. إذا كان هناك جد تعتد به الأخت الشقيقة، فحينئذ يرث الأخ للأب ما فضل عن نصفها. مفهوم سي محمد؟ إذن هذه أحوال الأخ للأب. إذن إلى هنا تفضل. ذاك ما يبقى مشي للأخ للأب، للأخ للأب، وذاك ما يبقى للأخ للأب. ثم ذكر المؤلف صورتها: بحيث الجد مع شقيقة تعتد به. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله: وبهما ابن الأخ ممن قد مضى والأخ للولد حجبه اقتضى إلى أخي. ما بقي من الورثة عشرة حكمهم سهل. لاحظوا الآن شحال من العصبة، شحال الورثة اللي تكلمنا عليهم؟ ستة. تكلمنا على ستة: الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب. بقي لنا الكلام على أربعة عشر، ولا لا؟ عشرة حكمهم سهل، غادي نجمعهم كاملين ونلخصوا الكلام عليهم. وأربعة يرثون، اثنان يرثون بالفرض واثنان بالتعصيب حكمهم سهل. فكل ما سبق هو الذي فيه تفاصيل وفيه نوع من الصعوبة، أما ما بقي فكله سهل وحكمه واحد. بقولنا عصرة الورثة من العصبة، بقالنا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب وعم الأب الشقيق وعم الأب للأب وابن عم الأب الشقيق وابن عم الأب للأب. عشرة حكمهم واحد، لذلك المؤلف رحمه الله لخص الحكم ديالهم كامل يجمعوا. قال رحمه الله: وبهما ابن الأخ. ابن الأخ بهما، اش معنى بهما؟ أي ثبت إرثه بالحديث والإجماع، ثبت إرثه بهما بالحديث والإجماع، لأنه قد سبق ذكر الحديث والإجماع فأعاد الضمير على السابق. قال: وابن الأخ مبتدأ مؤخر، بهما خبر مقدم، وابن الأخ بهما. وابن الأخ ممن قد مضى. لاحظوا ابن الأخ، من قال ابن الأخ يشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب وابن الأخ للأم. قال لك المؤلف ماشي ابن الأخ مطلقا، ممن قد مضى. شكون هو الأخ اللي سبق لنا سكننا عليه؟ الأخ الشقيق والأخ للأب. إذن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب هو الذي يرث، ماشي ابن الأخ للأب. علاش؟ لأن الأخ ماشي ابن الأخ للأم، لأن الأخ للأم لم يمضي الكلام عليه. واش تكلمنا عن الأخ للأم؟ مازال. شكون تكلمنا عليه؟ أخ الشقيق. قال لك المؤلف رحمه الله: ابن الأخ الذي تقدم الكلام عليه وهو الشقيق والذي للأب ما نسب، ثبت إرثه بالحديث وبالإجماع. واضح؟ ابن الأخ ممن، المتولد ممن قد مضى، والذي قد مضى ذكره والحديث عليه هو الأخ الشقيق والأخ للأب بخلاف الأخ للأم، فسيأتي الكلام عليه. ما الأخ للأم؟ الأخ للأم ابنه لا يرث كما سبق. ابن الأخ للأم ليس من الورثة. شكون اللي هو من الورثة؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب هو اللي من الورثة، أما ابن الأخ للأم فليس من الورثة. لذلك قال لك ابن الأخ زيد ممن قد مضى، يعني ولد الأخ المتولد المولود من الذين مضى الحديث عليهم. شكون هو اللي مضى سبق الكلام عليهم؟ واش واضح الكلام؟ إذا خلاصة الكلام، قال لك المؤلف ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب ما لهما سيدي؟ ثبت إرثهما بالحديث وبالإجماع. واضح الكلام؟ ثم الآن غيفصل الكلام على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. قال: والأخ للوالد اقتضى حجبه، والأخ للوالد استلزم حجبه. الآن بغيت أكلمك على الذين يحجبون ابن الأخ. إذا قال لك سيدي ابن الأخ الشقيق ومن الأخ الأب من الورثة بجوج، شكون اللي كيحجبهم؟ قال لك سيدي الأخ للوالد يعني الأخ للأب يستلزم حجب ابن الأخ، ابن الأخ مطلقا سواء كان شقيقا أو لأب. شكون اللي كيحجبه؟ كيحجبه الأخ للأب. نفس القاعدة اللي سبقت. إلى قلنا المؤلف ابن الأخ كيحجبه الأخ للأب، إذن كيحجبوا الأخ الشقيق من باب أولى، كيحجبوا الأب من باب أولى، كيحجبوا الابن من باب أولى، كيحجبوا ابن الابن من باب أولى. نعم، كتحجبوا الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة. نعم، واش مفهوم كلام سي محسن؟ من اللي قال لك ابن الأخ يحجبه الأخ للوالد فإنه يحجبه من يحجب الأخ للأب من باب أولى. وهذه القاعدة سبق لنا الإشارة إليها، قلنا كل من يحجب شخصا فإن ذلك الشخص المحجوب يحجب بما يحجب به ذلك الحاجب. واحد كيحجب واحد الوارث، هذاك الوارث المحجوب ما نسيدي كيتحجب بكل الورثة الذين يحجبون حاجبه من باب أولى. لأنه إذا كان الأخ للأب اللي هو أدنى رتبة من الشقيق يحجب ابن الأخ، فالأخ الشقيق يحجب من باب أولى. إذا ممكن نلخصوا الكلام ونقولوا ابن الأخ يحجب بالأخ للأب وبمن يحجبه. واضح؟ ابن الأخ يحجب بمن؟ بالأخ للأب وبمن يحجب به الأخ للأب. إذا بغينا نفصل الكلام نقولوا الأخ للأب يحجب بالأب وبالابن وبابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخ للأب وبالأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة. مفهوم كلام؟ واضح؟ إذن هؤلاء هم الذين يحجبون الأخ ابن الأخ. وابن الأخ الذي يحجب بهؤلاء شكون؟ ابن الأخ الشقيق ولا ابن الأخ للأب؟ سي عديد، ابن الأخ اللي كيتحجب بهذه الورثة اللي ذكرنا الشقيق ولا الذي للأبي؟ مطلقا ابن الأخ مطلقا سواء كان شقيقا أو لأب كيتحجب بهذه الورثة. شكون هذه الورثة اللي كيتحجب ابن الأخ؟ قلنا سيدي الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق. متى؟ مطلقا إذا كانت عاصبة. و والأخ للأب. إذن ابن الأخ الشقيق يحجب بالأخ للأب. آه نعم يحجب لأنه أقرب منه. مش واضح كلام؟ إذن الأخ للأبي واضح؟ شحال هادو؟ سبعة ستة. هؤلاء يحجب بهم والجد واضح؟ هؤلاء يحجب بهم ابن الأخ. يقول المؤلف رحمه الله هادو اللي الجد سيأتي ذكره هادو في الشطر اللي كان والأخ للوالد حجبه اقتضى اللي قلنا الآن الأخ ابن الأخ يحجب بالأخ للأبي وبكل من يحجب الأخ للأبي. هل الجد يحجب الأخ للأب؟ في الملكية في الأصل يحجبه لا يحجبه. إذن ما دخلش معنا الجد غيجي معنا كذا بجد وحده. إذن الأخ ابن الأخ مطلقا سواء كان شقيقا أو لأب يحجب بالأخ للأبي وبمن يحجب به الأخ للأب اللي تقدم لنا كلام عليهم الآن. مفهوم السي محسن؟ وش واضح ولا سي عبد الواحد؟ السي محسن كذا بجد كذلك يحجب ابن الأخ بالجد بمعنى زيد على هؤلاء الستة الجد والسابع. علاش قال لك كذا بجد؟ لأن من اللي قلنا الابن الأخ يحجب بالأخ للأب وبمن يحجب به الأخ للأب الجد ليس منهم لأن الأخ للأب لا يحجبه الجد فلذلك فصل وقال كذا بجد. إذن فيصير المجموع الآن سبعة. قال كذا بجد وبأخت لأب عاصبة هذا الثامن الآن الأخت للأب إذا كانت عاصبة. علاش؟ لأنه لم يسبق الكلام عليها. إذن الأخ للأب من اللي كتكون عاصبة تحجب ابن الأخ. نعم مثال ذلك هلك هالك وترك بنتا وأختا لأب وابن أخ شقيق. احنا متلنا بالشقيق الشقيق من أخ لأب شوف بنت أخت لأب ابن أخ شقيق كم للبنت؟ النصف بالفرد. الأخت للأب كم لها؟ ولسه عبد الكريم أخت للأب كم لها؟ عاصبك ما شي واحد منكم عاد الاخر جمعتوا وحده بعضياتها. اذا الاخ للاب اذا الاخت للاب ما لازم عاصبه. اش معنى عاصبه؟ ترثوا ما بقي. شكون اللي بقى لنا؟ ابن الاخ للاب ابن الاخ الشقيق. كم يرث ابن الاخ الشقيق؟ لا يرث شيئا. واضح كلام؟ اذا البنت لها النصف بالفرض. الاخ للاب يرث ما بقي بالتعصيب ابن الاخ الشقيق لا شيء له. لاحظوا في هذه المساله شكون اللي حجبوا؟ علاش ما ورثش؟ الأخت للأب مقدمة عليه في التعصيب. جمع لنا جوج العصابة أخت للأب عاصبة وابن الأخ للشقيق عاصب. من الذي يقدم؟ الأخت للأبي مقدمة. واضح كلام؟ وش مفهوم هالصورة؟ إذا جمع لنا جوج العصابة فقدمت الأخت للأبي على ابن الأخ الشقيق. مفهوم كلام؟ إذا شحال هذا شحال ذكرنا دابا الآن؟ ثمانية. التاسع قال وبابن صنوين أقربي وبابن صنوين بابن أخ صنوين أي أخ أقرب أي شقيق. بابن صنوين أي أخ أقرب أي شقيق وبابن صنوين أقرب بمعنى إذا كان ابن الأخ ابن أخ لأب فإنه يحجب بابن الأخ الشقيق. فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب. صنوين أي أخ ابن صنوين أي ابن أخ أقرب أي شقيق. إذا نشوفوا لاحظوا غادي نقولوا سيدي ابن الأخ الشقيق شوفوا انتبهوا معايا ابن الأخ الشقيق يحجب بالأبي. شوفوا لاحظوا معايا الآن التفصيل ابن الأخ الشقيق يحجب بالأبي والابن والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأبي والأخت الشقيق إذا كانت عاصبة والأخت للأبي إذا كانت عاصبة. شحال هادو؟ ثمانية. هذا شكون؟ الأخ الشقيق. الأخ للأب يحجب بتسعة ماشي غير بثمانية بتسعود. شكون؟ هاد ثمانية وزيد عليهم الابن الأخ الشقيق حتى هو كيحجب ابن الأخ للأب. بمعنى إذا هلك هالك وترك ابن أخ شقيق وابن أخ لأب شكون اللي غادي يورث؟ ابن الأخ الشقيق يرث المال كله وابن الأخ للأب لا شيء له. واضح الكلام؟ مفهوم واضح الكلام يا أخي؟ ابن الأخ الشقيق يحجب بثمانية وابن الأخ للأب بتسعة. يحجب ابن الأخ الشقيق بالأبي والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأبي والأخت الشقيق إذا كانت عاصبة والأخ للأبي إذا كان والأخت للأبي إذا كانت عاصبة. هذا الأخ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب يحجب بهؤلاء وزيد عليه ابن الأخ الشقيق. واضح كلام. فيصير المجموع تسعة الذين يحجب بهم ابن الأخ للأب. واضح كلام. قال المؤلف رحمه الله: وبأخت لأبي عصبة وبابن صنو أقربين. شنو هي مفهوم الكلام معنا مزيان؟ إذا الحجب واضح، الحجب واضح بالنسبة لي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. إذا من الورثة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. ما هم من هم الورثة الذين يحجب بهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب؟ ممكن نقول وسيدي ابن الأخ للأب يحجب بابن الأخ الشقيق وبكل من يحجب ابن الأخ الشقيق. سهل باختصار، ابن الأخ للأب يحجب بمن؟ بابن الأخ الشقيق وبكل من يحجب به ابن الأخ الشقيق. كيف نسبق لنا في القاعدة السابقة، ابن الأخ للأب يحجب بمن؟ بابن الأخ الشقيق وبكل الورثة الذين يحجبون ابن الأخ الشقيق وهم ثمانية. سهل الكلام؟ لا، هو اللي قلنا دابا بلا زيادة، ما زاد عليه والو. فهمت واش هذا الكلام؟ يعني الأول يحجب بسبعة والآخر بثمانية. الله يرضى عليكم، يسمعوا الكلام اللي قلنا. شنو قلت؟ لو أنكم كتبتموه لكان أحسن. ابن الأخ قويلة كنا كنقولوا الزيادة، الآن ذكر لكم عبارة أخرى ما نحتاجوش نقولوا فيها يزيد عليه، ما تأملتوش، بقيتوا مستصحبين هذاك الأصل الأول وما انتبهتوش للكلام الثاني. أي قويلة كنا كنقولوا يزيد عليه، دابا لخصنا بعبارة سهلة. قلنا شوفوا لاحظوا معي، ابن الأخ للأب يحجب بابن الأخ الشقيق. بارك، كافي مختصر. ابن الأخ للأب يحجب بابن الأخ الشقيق. ملي كنقولوا، شوفوا انتبهوا معايا، ملي كنقولوا ابن الأخ للأب كيتحجب بابن الأخ الشقيق، اش كتفهموا من كلامي؟ أنه يحجب كذلك بكل من يحجب به ابن الأخ الشقيق من باب أولى. إذا كان الأخ للأب كيتحجب بابن الأخ الشقيق، إذا كيتحجب بأولئك الثمانية اللي كيحجبوا الشقيق من باب أولى. نعم، من باب أولى. واضح؟ إذا في هذه الحالة نقولوا نحتاج نقولوا ويزيد، لأن صرحنا بهذاك الزائد هو اللي صرحنا به الأول. قلنا ابن الأخ للأب يحجب بابن الأخ الشقيق وبكل من يحجب به ابن الأخ الشقيق. وحنا قلنا هذه راها قاعدة، غادي يجي أنا المؤلف رحمه الله يتكلم عليها. قاعدة ماشي غير مسألة كتتعلق بابن الأخ، قاعدة. شنو هي القاعدة؟ قلنا كل من يحجب، كل وارث يحجب بحاجب، فإنه يحجب أيضا بمن يحجب به ذلك الحاجب. كل واحد من الورثة كيتحجب شي واحد معين، راه كيتحجب به وبكل من يحجب به ذلك الحاجب الأول. فمثلا تقدم لينا الأخ الشقيق، الأخ للأب يحجب بالأخ الشقيق، كيف تسيب؟ الأخ للأب يحجب بالأخ الشقيق ويحجب كذلك بكل من يحجب به الأخ الشقيق. كذلك هنا ابن الأخ للأب يحجب بابن الأخ الشقيق ويحجب بكل من يحجب به ابن الأخ الشقيق. واضح؟ تذكروا من الناس دي بتفصيل كل الزين. ابن الأخ الشقيق يحجب ثمانية، ابن الأخ الشقيق يحجب، تذكرها؟ الأب ابن سالي الأصول وعسى الفو باش يسال عليك. الأب و قبل من اللي بنت تسالي الأصول بعدها الجد ولا لا ولا لا يلا سير اذكر كم ما شئت. الأب زيد أبو. الابن الابن ابن الابن ابن الابن أخت الشقيق ما سعب كده. تذكر ناس اللي هتمني اللي كيتحجب بهم ابن الأخ الشقيق، اذكرهم. نعم، الأب والجد زيد. أي أخت؟ خمسة. زيد السعادة شنو باقي خاصه؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق. شنو السؤال؟ إيش تكلمنا؟ شنو قلنا دابا؟ شنو السؤال؟ الشقيق. إذا أنا أسأل عنه، كنقولوش كل اللي كيتحجب به ابن الاخ الشقيق، الورثه اللي كيتحجب بهم ابن الاخ الشقيق. ذكر لنا هو خمسه، زيد شنو باقي خاصو؟ أخ الشقيق. أخ الشقيق السابع. أخ الأب. أخ الأب مزيان. السابع باقي خاصو. وين السابع كيف؟ أخت الأب. أخت الأب إذا كانت عاصبة ويصرح بها في النظم وعقلوا على هالشي، وإحنا كنكروه مرارا ومع ذلك ما